بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، مستحيل يا رب، ليش تعليم؟ Oh!

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تعليك ربوني. Thank you.